في آخر هذا الدرس نجيب على بعض الأسئلة التي وردت. سائل يسأل فيقول: بعض أهل العلم يرى عدم التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر استدلالا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. كلاهما، فما جوابكم على هذا الاعتراض؟ الجواب قوله إن بعض أهل العلم يرون عدم التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، السؤال نفسه متناقض. وأنت سميت نوعا من الشرك الأصغر وسميت النوع الثاني الأكبر، ألم تفرق بينهما أنت بنفسك أيها السائل وكذلك المعترض؟ التفريق حاصل والفرق بينهما واضح. لست أدري ماذا يعني السائل بأهل العلم، هل من المعاصرين أو أنه قرأ في كتب أهل العلم السابقين؟ عليه أن يوضح هذا الإبهام. وعلى كل، الشرك الأصغر ما تقدم قبل قليل في الدرس، الصحابة يستدلون بالأدلة التي وردت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر عند النهي عن الشرك لعموم اسم الشرك. اسم الشرك يشمل الأصغر والأكبر، لكن عند الأحكام وعند الحكم على من أشرك يفرقون بين من تورط في الشرك الأكبر وجعل غير الله ندا لله سبحانه وتعالى كالاستغاثة والذبح والنذر والدعاء، وبين الذين يقعون في أنواع الشرك الأصغر فيشير الرياء، وهذا تقدم غير مرة، والحلف بغير الله تعالى، وتعليق ما تقدم ذكره في هذا الدرس: ما لم تتحول هذه الأشياء إلى الشرك الأكبر بالمعاني التي تصحب شاهد الشرك أو يأتيها. أي الأصل عدم دخول الشرك الأصغر في حكم الشرك الأكبر، بل الشرك الأصغر عما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك دون الشرك الأكبر. وسبق أن درسنا إن بعض أهل العلم أو بعض الصحابة يرون إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، بمعنى إذا تتبعنا كلام أهل العلم الذي مر بنا في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب إنهم يفرقون بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، إلا عند الاستدلال بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر، الاستدلال بها على الشرك الأصغر من باب العموم بالنهي عن الشرك الأصغر. أما كونهم يجعلون من مات على الشرك الأصغر فالذي مات على الشرك الأكبر، لا، لو كان إنسان عنده يسير رياء، حصل عنده يسير رياء في عمله أو حلف بأبيه جريا على العادة، نقول إذا مات على هذا فهو خالد مخلد في النار؟ لم يقل أحد قبل هذا، لا نعلم ذلك. غير الله ندا وشبيها، ولكن مسألة الحلف للأسف منتشرة بين العوام، وربما يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتكلمون بعبارات ليس فيها احترام للنبي عليه الصلاة والسلام، كالذي يقول كلما يطلب شيئا أعطيه والنبي أتعلي والنبي، هذا موقف سيء سيء جدا، لأنه ليس في احترام للنبي عليه الصلاة والسلام. بدون أن يصلي عليه، الواجب إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه. وأما اتخاذه يحلف به هكذا جريا على العادة وهو لا يعتقد فيه غير هذا، لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. والسائل عليه أن يدرس كلام أهل العلم، وإذا درس فوجد غير ما وجدنا عليه أن يبرز أنه قرأ في الكتاب الفلاني أو قال الشيخ الفلاني، فلا بأس. هناك المسألة في آخر الأسئلة الماضية، سألني سائل يريد أن يعرف ما أخذ الأشاعرة، من أين أخذت الأشاعرة أشعريتهم. وقلت فيما تقدم هذا السؤال يجاب عليه على أساس أنه يستفيد منه طلاب العلم، والآخرون يستمعون لعلهم يستفيدون نوعا ما. الأشعرية طريقة من طرق أهل الكلام. المراد بأهل الكلام الاصطلاحات التي تجددت بعد القرون المفضلة، ولا تغتر بما تقوله الأشعرية الكلابية اليوم. إن الأشعرية عقيدة المسلمين الأولين، هذه العبارة سيئة وخداعة. عقيدة المسلمين الأولين، من هم المسلمون الأولون؟ المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين. لم تخلق الأشعرية في وقتهم ولم توجد، وإنما وجدت الأشعرية بعد ولادة أبي الحسن الأشعري طبعا، واتصاله بالكلابية في عهد العباسيين. دعوة بأن عقيدة المسلمين الأولين هذا تضليل للناس، بل هي عقيدة المتأخرين، عقيدة الخلف المتأخرين، وليست عقيدة المسلمين الأولين. المسلمون الأولون لا يعرفونه. وعلى كل، أبو الحسن كان معتزليا، عاش في الاعتزال فترة طويلة كما بدأنا الإجابة في الدرس السابق. ثم في مناسبة من المناسبات حصل بينه وبين شيخي أبي علي الجبائي فتاوى، لأن المعتزلة يرون أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأنه يجب عليه أن يصيب المؤمنين الصالحين ويعاقب العصاة، ويرون إن الأعمال ثمن للجنة، ثمن يجب أداؤه. خالف أبو الحسن شيخه في هذه المسائل وغيرها فتاب، فجعل يبحث عن الحق. أشبه ما يكون حاله على سلمان الفارسي الذي خرج من عند المجوسية فهو يبحث عن الحق، فمكث فترة عند النصارى فرأى أنهم خير من المجوسية، إلى أن وجد ضالته هنا في المدينة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الحسن كان يبحث عن الحق، فمكث عند ابن كلاب فتكلم بهذه العقيدة، ولكن لكونه طويل السيد ومعروفا عند أهل العلم وآل النسب، ومن ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري، غلب على شيخه بدلا أن يقال كلابية قيل الأشعرية. هكذا نشأت العقيدة الأشعرية. فبعد ذلك تاب الله عليه فتاب، فأعلن في أول كتابه الإبانة في أصول الديانة إنه رجع إلى طريقة ومذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عاطرا يليق به. اقرأ في مقدمة الإبانة في أصول الديانة. ولا يعني ذلك أنه لم تبق لديه بعض الهفوات والأخطاء كالكسب الأشعري. كسب الأشعري جبرية متسترة بالكسب، ولكن بالجملة تاب رجع إلى منهج السلف. والأشعرية الموجودة اليوم في دنيا المسلمين في الطور الثاني لأبي الحسن الأشعري، له ثلاثة أطوار. في الطور الأول كان معتزليا، في الطور الثاني كان طلابيا، وفي الطور الثالث هو سلفي ختم الله له بهذا، كما قال ثقات المؤرخين كالحافظ بن كثير عرفوا له فأثبتوا له هذه الأطوار. والأشعرية اليوم المنتشرة في العالم الإسلامي ليست على طريقته السلفية الأخيرة، بل على مذهب عرف بطلانه فرجع عنه، وهو مذهب الكلابي. من هنا نعلم أن دعوة الأشاعرة إن طريقتهم طريقة أهل السنة والجماعة، ومن طريقة أهل السنة وأهل السنة والجماعة غلط وليس بصحيح. الأشعرية ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإن كانت هذه العبارة صعبة على الذين يدرسون هذه العقيدة، ولكن مع صعوبتها لابد من التصريح بها لبيان الحق. ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكن يوافقون على السنة والجماعة في كثير من المواقف والعقيدة. لذلك شهد لهم من ناظرهم وخبرهم وعرف ما لديهم بالتفصيل الإمام ابن تيمية بأنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، أقرب. فليقبلوا هذه الشهادة خير لهم، ما دام حصل لهم القرب فليقبلوا، فليواصلوا القرب حتى يخرجوا إلى منهج السلف كما خرج الإمام نفسه. هذه هي الأشعرية. لا أريد أن أخوض في مسألة كسب الأشعري لأنها مسألة غامضة، حتى صغار الطلبة لا يهدمون هذه المسألة، وهم لا يزالون يختلفون في تفسير كسب الأشعري، لأنه من المستحيلات. المستحيلات عندهم ثلاثة: كسب الأشعري، وأهوال أبي هاشم، وطفرة النظام. شرح هذه الأشياء، هذه الاصطلاحات، قد تكون في مجالس خاصة بطلاب العلم حتى لا نشوش على العوام. سؤال آخر يسأل فيقول: لقد حلف على زوجته بأنها حرام عليه إن ذهبت من ظهرها بعد الساعة الفلانية، فأشعرها فأخبرها فنسيت هذا الإنذار فذهبت، ولما وصلت عند أهلها فتذكرت، يقول لم تقم في الحال خشية الإغراض، فبقيت فترة ثم عادت. ما الفكر؟ قبل الفكر ليس من حسن الإسرة مع النساء أن تعيش المرأة تحت التهديد والإنذار بالطلاق في كل مناسبة: إن فعلت كذا فأنت الطالب، إن خرجت فأنت الطالب، إن ذهبت فأنت الطالب. لا، هذا خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. المرأة توجه توجيه وتنسى وتعلم، لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها الذهاب إلى بيت لا يرضاه هو. أما كونك في كل وقت بهذه التهديدات والإنذارات بالطلاق، هذا خطأ. ثم إن مثل هذا الطلاق أو هذا التحريم هل يقصد به المنع فقط او يقصد ايقاع الطلاق الذي عبر عنه بالتحريم لان هذه من سياق الطلاق في كنايه الطلاق هو انه يريد التحريم على الحقيقه هذا يحتاج الى ان يذهب الى المفتي او القاضي ويشرح مقصده ويحكم بينهم وتعلم المرأة ذلك هذا ما يفعله مفتي البلاد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لا يهتم هكذا في الدرس والمسألة تدرس من الجانبين ماذا يقصد وماذا علمت هي لذلك ننصح بأن يذهب إلى من هذا تخصصهم فيعالج مشكلته إنما ننصح الأزواج بعدم استعمال هذا الأسلوب مع النساء سؤال آخر يسأل فيقول هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لامرأتي الجواب لا امرأتك تغنيها عن الزكاة بنفقتها لا تعطي زكاتك لا لامرأتك ولا لآبائك وأمهاتك ولكن تعطي للحواسي إخوانك أخواتك أعمامك عماتك الحواسي الأصول والفروع والزوجة لا لأن هؤلاء تجب لهم النفقة عند الحاجة حتى الولد الكبير على خلاف بين أهل العلم يجب أن يعطيه من مالك عند الحاجة إذا كان محتاجا وإن كان بعض أهل العلم يتساهل يقول الولد الكبير إذا كان فقيرا يجوز للأب أن يعطيه من زكاة ماله هذا القول في النفس منه شيء ولكن الذي نحفظه من كلام أهل العلم الأصول والفروع لا يعطون شيئا من الزكاة وكذلك الزوجة لأن له واجب هذا السؤال اللي يسأل فيه السائل عن الجماعات الإسلامية المعاصرة كالإخوان المسلمين والتبليغ وغير ذلك أجبنا قبل أيام وأخذنا درسا كاملا حول هذه الجماعات فالأسرقة موجودة عليك أن تبحث عن الشريط لتعرف الإجابة حول هذه الجماعات فهي نعتبرها بالاقتصار بنيات الطريق وإذا كنت تسأل لجهلك ولتعلم بالحق الحق مع الجماعة الجماعة الأم الجماعة الأولى الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهذه الجماعات السياسية الحركات السياسية التي تجددت نصيحتنا للمسلمين أن يبتعدوا عنها فيلتزموا ما كان عليه سلف هذه الأمة بالاختصار أما التفصيل فترجع إلى ذلك الشريط وإن كنت لا أذكر رقمه لعل بعض الشباب يذكر رقم الشريط وتجد في ذلك التفصيل يمكن سؤال يسأل سؤالا ملخصه الإنسان الذي يشتري أو يبيع سيارات والعمارات من قبل الحكومة ف ثم الاستيلاء على تلك الاشياء السؤال غير واضح مع الخط فليعد السؤال صاحب هذا السؤال انما يجيب على سؤال يتبهه وقد نسيته هذا السؤال ذكرني اولئك الذين يبيعون سيارات لا يملكونها السيارات في اوروبا وربما لم تسمع يبيع على الانسان هل يجوز هذا في تفصيل ان باع السياره الغائبه بالمواصفه بالوصف الدقيق حتى كان المشتري يراها ثم كان ذلك في اجل معلوم وتاريخ معلوم وقدم الثمن كله جائز هذا يسمى السلم او السلف وليس السلم والسلف خاصا بالحبوب بالموزونات والمثيلات لا بل بكل ما ينضبط سواء كان الانضباط بالكيل والوزن او بالوصف اما ما لا ينضبط فالحلويات لا السيارات وادوات السيارات والناس كلها الان تعرف اذا باع بالوصف ولو لم يملك يشتري بعد ذلك فيحضر في التاريخ المعلوم في الاجل المعلوم ولكن لو تاخر عنده ولو ريال واحد لا يجوز يكون من باب بيع الدين بالدين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.